صلى الله عليه وسلم يقول: هل ما جاء من الوعيد في النياحة هل هو خاص بالمرأة أم لا؟ ليس خاص بالمرأة، لكن الغالب أن النياحة ما تحصل إلا من النساء، ولذلك ضرب المثل بها عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد تحصل من بعض الرجال ينتف شعره ويبزق ثوبه ويصيح ونحو ذلك، لكن هذا في الرجال قلة، المشهور من النساء لضعفهن وعدم تحملهن. يقول السائل: وجدت 50 ريالا وكنت محتاجا إليها، وكان ذلك على بعد حوالي 300 متر من المسجد النبوي. يقول: ليس معي مال الآن، فماذا أفعل علما بأن ذلك كان في أول مرة ندخل فيها المدينة؟ 50 ريال، نعم، وجدها ساقطة وأخذها. على كل حال، إن كنت في حاجتها فانوها صدقة لصاحبها منك، عليك أنت إذا كنت في حاجة، أما إذا كنت مستغن فتصدق بها عن صاحبها وأنت تؤجر على ذلك إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان شعر الحاجبين كثيرا، هل له أن يقص منه؟ لا، ما لم يكن فيها أذى تؤذي عينيك، إذا كان منها أذى فالمؤذي يزال، وأما ما عدا ذلك فلا. يقول السائل: هل صح الحديث من يريد الله به خيرا يصب منه؟ الحديث لا شك أنه ورد، لكني والله ما أستطيع أن أثبت الآن درجته من الصحة، فلعل طلابنا إن شاء الله فيهم خير وهم إن شاء الله منها الخير يحققون لنا الحديث ويفيدوننا عنه. يقول السائل: هل يجوز أن نحكم على شخص أفرط في ظلم الناس بالهلاك؟ لا، لكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسنين. يقول: هل يجوز السائل الإنسان أن يدعو أن يعجل الله له عقاب ذنوبه في الدنيا؟ لا، اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية واسأله غفران، واجتهد بالطاعات، واحرص على تكفير السيئات بالطاعات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا تتمنوا من لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبر، لا تسأل ربك المصائب، لا، سأل ربك العافية، لكن احذر من المعاصي واجتهد في الطاعات واسأل ربك الغفران، والله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فاسأل ربك والجأ إليه واسأله العافية، لا تسأله المصائب، فإنه يذكر عن رجل شيخ كبير قال فيما معناه عما ذكر عنه: افعل بما ما تشاء فإني صابر متحمل، فابتلي بامتناع البول من الخروج، فصار يمشي في الأسواق ويصيح من شدة الألم ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، يعني انه كذاب ما يستطيع الصبر. فالإنسان مهما كان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لكن سأل ربك العافية واسأله الغفران واجتهد بالطاعات وتجنب المعاصي. يقول السائل: إذا كان المبلغ قليل الذي أخذه الإنسان لقطة في المدينة، هل يلزمه شيء؟ كان 10 ريال أو حول ذلك. القليل يقول الصحابة: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصا يلتقطه أحدنا وينتفع به. إذا كان من الشيء الذي لا يسأل عنه إذا ضاع، فهذا لا بأس على الإنسان، إذا لم يعلم أنه لأحد، إما قرب مكان أو يرى إنسان فتح محفظته مثلا أو نحو ذلك، يعني لا لا يخمن ولا يظن أنه لأحد معين، وهو شيء بسيط فله أن ينتفع به ويدعو لصاحبه. يقول السائل: ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ ما هي أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوات على كل حال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وهكذا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.